ألم يكن من الأفضل أن ترتدي ملابسك العادية يا بلبل؟ هذا صحيح، انظر كيف ينظر الجميع إلينا وأنت بملابس رواد الفضاء هذه. غريب أمركم يا شباب، أي ملابس تناسب رحلة الفضاء الخارجي وزيارة كوكب المريخ أكثر من هذه الملابس؟ ها؟ إن هذه الملابس مجهزة بكل المعدات اللازمة لرحلة طويلة من هذا النوع. سيدي بلبل، حان الآن موعد إخلاع المكوك الفضائي المتوجه مباشرة نحو كوكب المريخ. حسنا يا ملازم، أنا قادم في الحال. حاضر سيدي. وماذا حدث بعد ذلك؟ أقلعت المركبة الفضائية وذهبت في رحلة مشوقة في أرجاء الفضاء الواسع. يا سلام، ما هذا الحلم الخرافي؟ لم يكن حلما خرافيا، بل كان حلما رائعا. تعرفت فيه إلى عدد كبير من سكان بعض الكواكب التي توقفت عندها لملء المركبة بالوقود. وهل ملأت المركبة بالوقود أيضا؟ هيا يا هناء، دعينا نذهب من هنا، فصديقنا بلبل لن ينهي هذا الحديث الخرافي اليوم. حسنا اذهبوا. دعك منهم يا بلبل وتابع حديثك رجاء، فأنا أتحرق فضولا لمعرفة المزيد عن عالم الفضاء. هل ترغبون بذلك؟ نعم. إذن تعالوا معي. إلى أين؟ إلى سكة القطار القديمة. سكة القطار؟ أنا أخاف من هذه الأماكن المهجورة. يا أمي، ما هذا الصوت؟ إنه بطني بدأ يقرقع. على الرغم مما يبدو على هذا المكان من خراب، إلا أنه جميل ومناسب لأكتب فيه بعض القصائد والخواطر الأدبية. والآن ما رأيكم؟ بلبل، لماذا أحضرتنا إلى هنا؟ من هنا سنقلع في رحلة الفضاء. ما هذا التخريف؟ هل سنطير بقطار نحو الفضاء؟ نحن في حاجة إلى سفينة فضائية، وليس لقطعة الخردة هذه. مجنون يتكلم وعاقل يسمع، كيف سنطير بمقطورة قطار متعطلة عن العمل؟ حتى إن الصدأ بدأ يأكل مفاصلها. على سيرة يأكل، هل تحملون معكم ما يؤكل؟ هل تظنونني مجنونا لأفكر في الطيران بمقطورة قطار؟ ماذا نفعل هنا إذن؟ سنقوم بإجراء الإصلاحات اللازمة لهذه المقطورة كي نؤمن اتصالا بأصدقائنا الفضائيين، فيأتون إلينا ويأخذوننا معهم نحو الفضاء. هذا كلام منطقي، لكن السؤال ما زال مطروحا، هل لدى أحدكم شيئا يؤكل؟ ماذا يفعل بلبل وأصدقاؤه الحمقى في سكة القطار القديمة هناك؟ هل ترى هذا المثمار يا هادي؟ اضربه هيا. حسنا. إصبعي، طلبت منك الطرق على المثمار وليس على إصبعي أيها الأعمى. أنا آسف، لم أقصد. هلا هلا يا عمال، شدوا الحبل هنا في الحال، وغدا ترتفع الأصوات حبا وطموحا وحياة. هلا هلا يا عمال، شدوا الحبل هنا في الحال، هل في الأرض هنا أزهار أم وجع يعلو ودمار؟ بيدينا نبني المستقبل أخضر كالأشجار وأجمل. هلا هلا يا عمال، شدوا الحبل هنا في الحال. هل أصبحنا جاهزين الآن؟ نعم. هشام، ابدأ بإرسال الإشارات من عندك. حاضر. حول حول. من الأرض نحدثكم، نحن أبناء الأرض، ندعو أهالي المريخ الفضائيين، تعالوا وخذونا إلى عالمكم، فعالمنا لم يعد صالحا للعيش. تعالوا وأنقذونا من العيش هنا حيث الظلم والحرب والدمار. نعم، خذونا من هذه الغابة البشرية حيث يأكل القوي الضعيف. وعلى سيرة الأكل، أحضروا معكم شيئا نأكله، فأنا جائع. اهدأوا اهدأوا، أظن أنني ألتقط إشارة. هل تسمعون ما أسمع؟ إنها قطة. تعالي يا صغيرتي تعالي، لا تخافي. هل أنت جائعة؟ هؤلاء الحمقى يظنون أنهم ببعض الأواني النحاسية سيتواصلون مع سكان المريخ. سألقنهم درسا ينسيهم كل ما تعلموه في المدرسة، ليعرفوا أي ذكاء أتمتع به. ما هذا الصوت؟ هل سمعتم؟ هناك أحد يتلصص علينا. لابد أنها الرياح تحرك الأشجار فتصدر حفيفا. يا إلهي، دعونا نذهب من هنا. قد يرسلون لنا إشارات، كيف سنعرف ذلك إذا اتصلوا بنا ونحن لسنا هنا؟ صحيح، لقد وصلت هذا الخيط بقلم ثبته على ورقة بيضاء، وعند أي حركة ستتحرك الصفيحة المعدنية، والصفيحة ستحرك القلم، وبذلك ترسم بعض الخطوط، فنعرف أنه ثمة اتصال في أثناء غيابنا. خطة ذكية يا أنس. ولكن يا صديقنا بلبل، لماذا تريد الاتصال بنا والإقامة عندنا في كوكب المريخ؟ لم أعد أحتمل هذا الكوكب الأرضي، إنه ممتلئ بالدمار والظلم. ولكنه ممتلئ بالأشجار والهواء والأنهار والألوان الجميلة. كفى كفى سنون كفى، لقد استيقظت. والآن وداعا. إلى أين ستذهب؟ اليوم إجازة، لدي موعد مع أصدقائي في السكة القديمة. هل تظن أنني أواعد أصدقاء من المريخ؟ وداعا. مريخ؟ هذا آخر صاروخ سأضعه هنا، إنهم قادمون، سأختبئ الآن. شد الحبل هنا في الحال. انظروا إلى الورقة، هناك بعض الخطوط المرسومة عليها، يبدو أنهم اتصلوا بنا في أثناء الليل. هذا صحيح، مؤكد أنهم سيتصلون بنا مرة ثانية. هيا يا هشام، أرسل لهم الإشارات. اهدأوا، أنا أسمع صوتا. نحن سكان كوكب المريخ الفضائيين، نتصل بسكان كوكب الأرض، هل تسمعونني؟ يا ماما، هذا حقيقي. نحن نسمعكم يا أصدقائنا المريخيين، تعالوا وخذونا إليكم. ها نحن قادمون. سأبدأ الآن بإشعال المفرقعات. هذا أنت يا مازن؟ من كنتم تتوقعون إذن؟ رجال المريخ الفضائيين، يا لغبائكم. كيف تجرؤ على اتهامنا بالغباء ولا تزيد علامتك على 5 من 10 في امتحان الرياضيات؟ حلوة يا حسن حلوة، هذا ما يسمى بالذكاء العملي. هل تسمي سوء التصرف والمشاكسة ذكاء أيها المزعج؟ ذلك أفضل من الجلوس في مقطورة قديمة وإرسال إشارات إلى سكان المريخ أيها الغبي. اتركوني، سألقن هذا المشاكس درسا لن ينساه. اتركوني. يا إلهي، ما الذي أحدث؟ لقد أتى الفضائيون، أنا أخاف الفضائيين وأحترم سكان المريخ. لا تؤذوني أرجوكم. اهدأ أيها الأحمق وتصرف كرجل. هذا صوت الرعد والبرق قد أثر في الأواني المعدنية فأصدرت صوتا. إذن لم يأتي الفضائيون إلى هنا؟ يبدو أنهم لن يأتوا الليلة. بدأت الأمطار تتساقط. يا سلام، أماكن مهجورة وأمطار غزيرة. إن الجو مناسب لأكتب بعض القصائد الغزلية. هل هنالك أمطار على كوكب المريخ يا ترى؟ ها؟ لا أعلم. أظن أننا نتمتع بنعم كثيرة على كوكب الأرض. ربما سكان المريخ يحسدوننا الآن. أظن ذلك. تعالي يا صديقتي القطة. لا تخافي، لن أغادر الأرض. كيف سأغادر وأنا أعلم أن هناك من يحتاج إلي؟ دعونا نرجع إلى بيوتنا الدافئة، فثيابنا قد ابتلت. بلبل، هل تعتقد حقا بوجود رجال فضائيين على كواكب أخرى؟ لا أعلم، وسواء أكانوا أم لم يكونوا، أظن أن العيش على هذه الأرض نعمة من الله، فالهروب من المشكلات لن يحلها. وأنتم يا أصدقائي، هل تفضلون العيش على كوكب الأرض أم نأتي لنأخذكم إلى كوكب المريخ؟